أعزكم الله فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي تزيد من رابطة الأخوة والمحبة بين طلاب العلم خاصة والمسلمين عامة أثابكم الله؟ الأخوة في الدين من أوثق عرى الإسلام، ومن أحب في الله ووالى في الله وعادى في الله ذاق حلاوة الإيمان. والله تعالى يحب من عباده المؤمنين أن يتراحموا وأن يتحابوا وأن يشعروا بأخوة الإسلام التي جعلها الله عز وجل بينهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على غرس معاني الأخوة في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم رضي الله عنهم ما أرضاهم، حبب إليهم التآخي والتواد والتراحم والتعاطف، فكانوا كأحسن ما أن ترى من إخوان في الله وخلان في دين الله، حتى بلغوا أعلى مراتب الأخوة، أعلى مرتبة في الأخوة وهي مرتبة الإيثار. وكان الرجل إذا وضع الطعام بين يديه حمله إلى من هو أشد جوعا منه من إخوانه المسلمين، ويضحي بنفسه ويضحي بما يجده لقاء إخوانه المسلمين. ولقد ذكروا أن رجلا تصدق على أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع الطعام بين يديه وكان قد مضى عليه يوم وهو في شدة الجوع، قال لامرأته: والله إن آل فلان أشد حاجة منا. فانطلق بذلك الرأس الذي تصدق به عليه إلى أخيه ووضعه بين يديه، ثم مضى فقال أخوه لزوجه لما أرادت أن تأكل معه: والله إن آل فلان أشد حاجة منا. فحمل الرأس إلى الأخ الثالث ودار على ثلاثة إخوان، كل ذلك رحمة من بعضهم لبعض وحبا من بعضهم لبعض. إذا تمكنت المحبة الصادقة من قلوب المسلمين وجدت التراحم، وجدت التعاطف، التكاتف، التآلف، التناصر، التآزر، حتى إنك تجد المسلم في مشرق الأرض يبكي لأخيه في مغرب الأرض كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين وما أجله وما أقواه وأوثق عراه، هذا الدين الذي ألف بين الناس على اختلاف ألوانها وأحسابها وأنسابها. ولما نزل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ذهب النسب اليوم، وأصبح الناس في دين الله كالجسد الواحد. والله تعالى لما أراد أن يصف أحبابه وأولياءه والذين اختصهم بولايته العظيمة وجنته الكريمة قال سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكأن سائلا سأل: من هؤلاء الذين سعدوا وفازوا وربحوا وأفلحوا وغنموا الذين يحبون الله ويحبهم الله؟ قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأول وصف وصف الله به أحبابه وأولياءه أنهم أذلة على المؤمنين. فإذا تمكن الإيمان من القلوب أصبح المؤمن يحب أخاه، لا ينظر إلى لونه ولا إلى حسبه ولا منصبه ولا وظيفته، يهش لأغنى الناس كما يهش لأفقر الناس، ويتواضع مع إخوانه المسلمين، لا يحس لبعضهم على بعض فضل إلا بتقوى الله عز وجل. فأهل الاستقامة والطاعة هم صفة الناس في قلبه، وعلى هذا ينبغي علينا أن نتراحم وأن نتواد. أما الأسباب التي تعين على تحقيق هذه الأخوة فأعظمها سلامة الصدور، ولن تستطيع أن تجد الأخوة والمحبة بين المسلمين إلا بسلامة الصدر. ولذلك قال الله عز وجل مبينا لنا أن النعيم والخير يكون بسلامة الصدر، لما أراد أن ينعم أحبابه وأولياءه في الجنة قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلا أخوة وفي الصدور شحناء وبغضاء وكراهية واحتقار للناس، لا يمكن أن تتحقق أخوة الإسلام وفي القلب بقايا الجاهلية، وفي القلب نعرات الجاهلية، وفي القلب أسقامه وأمراضه. من أحس أن بينه وبين مسلم يصلي لله ويقوم بحقوق الله أن بينه وبينه فجوة من مال أو دنيا فليعلم أن في قلبه مرضا، وليسأل الله عز وجل أن يعافيه حتى يكون موطأ الكنف لعباد الله المسلمين. كان الفقراء والضعفاء إذا دخلوا على سفيان الثوري رفع مجالسهم وجعلهم في صدر المجلس، وكان يجلسهم مع أغنى الناس، حتى قال القائل: ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان الثوري رحمه الله برحمته الواسعة. وهكذا ينبغي علينا أن نحقق هذه الأخوة بسلامة الصدر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا. ومما يفسد الصدور هذه الدنيا، لأن الناس إذا أحب الدنيا تكالبوا عليها وتقسو القلوب بهذه الدنيا، فإياك ثم إياك أن تجعل بين أخيك بينك وبين أخيك في الله شيئا من الدنيا، إنما تحبه لله وفي الله. حتى إنك إذا دخلت المسجد ورأيت أحد يصلي في المسجد أحببته لله، لعلمك أن الله يحب صلاته. وإذا رأيت عبدا يتصدق على المسلمين أحببته وتمنيت ما هو عليه من الخير. وإذا رأيت عالما أو معلما للخير أو داعية إلى الله أو طالب علم أو غيرهم ممن يقوم بالخير والإحسان للمسلمين أحببته لله وفي الله، إنك إن فعلت ذلك ذقت حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. سلامة الصدر. أما الأمر الثاني الذي يعين على تحقيق هذه الأخوة، فينبغي للمسلم أن يعلم أن الله فرض عليه محبة المسلمين، وأن هذا من الدواعي التي يدعو إليها دينه، وأنه عبد مأمور يمتثل ما أمره الله به، فإذا فعل ذلك كانت محبته قربة وطاعة لله عز وجل، وامتثالا لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثالث الذي يعين على تحقيق الأخوة وانتشار المحبة والإلفة، فهو السلام، إفشاء السلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ومما يعين على توطئة على زيادة المحبة محبة الناس لك، وكذلك قوة الرابطة بينك وبين إخوانك، تعاطي الأسباب التي تزيد من الإلف والقرب. فإذا رأيت الناس لا تعبس في وجوههم ولا تحتقرهم ولا تلمزهم، ولكن تكون موطأ الكنف طليق الوجه. كان صلى الله عليه وسلم طليق الوجه بالسرور عليه الصلاة والسلام، إلا إذا خطب أو ذكر بالله احمر وجهه وانتفخت أوداجه صلوات الله وسلامه عليه تعظيما لحرمات الله. أما لو لقاك أخوك المسلم فإنك تهش في وجهه وتبش وتظهر المودة والمحبة، فإن هذا مما يزيل الضغائن من القلوب ويزيد المحبة، فإن الابتسامة تزيل ما في الصدر، ولعل بسمة واحدة أن تزيل عن المكروب كربته. فإن المسلم يكون مهموما مغموما من زوجته أو أهله أو أولاده، فإذا خرج إلى أخيه المسلم فهش في وجهه وبش تبددت همومه وزالت غمومه. فإن من الناس من جعلهم الله خيرا لأنفسهم وخيرا على الناس، فالوجه الطليق حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. كذلك مما يزيد المحبة والمودة حفظ اللسان، أن تحفظ كرامة إخوانك المسلمين، فلا تستطيل في أعراضهم، فلا تسبهم ولا تشتمهم حتى ولو كنت مازحا، إياك وكسر خواطرهم ولمزهم أو احتقارهم أو انتقاصهم. حتى أثناء المزاح تتقي الكلمات الجارحة والكلمات المؤذية وتكون طيب اللسان، فإن الله طيب أهل الجنة، طيب أقوالهم وأفعالهم، وقال عن ملائكته أنهم يقولون لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الحب فيه. اللهم اجعلنا ممن أحب بحبك وعادى بمعاداتك. اللهم اجعلنا سما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.